الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص رمضان بالفضل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الصالحات والقربات. أحمده سبحانه على نعمه الوافرة وأشكره على نعمه المتكاثرة وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد عباد الله، فإن الله تعالى قد هيأ لنا من المناسبات العظيمة التي تصقل الإيمان في القلوب وتحرك المشاعر الطيارة في النفوس وتضيق مجالات الشر في المجتمعات، وإن من أجل هذه المناسبات زمناً وأعظمها قدراً وأبعدها أثراً شهر رمضان الذي نرتوي من نبله ونرتشف من عاطل شذاه، شهر مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات، شهر إقالة العثرات. أيها المؤمنون، ينزل بساحتنا بعد أيام شهر عظيم وضيف كريم ووافد حبيب بشر به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتفخر، وفي رواية لتزخرف، وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتصفق أوراق أشجار الجنان وحلق المصانع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين حتى يدفن بين شرف الجنة فينادي: هل من خاطب إلى الله؟ فيزوجه، ثم يقول: يا رضوان يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية، ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، استعدوا للقاء هذا الشهر العظيم. قال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أضلنا شهر رمضان، قد أضلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. أيها المؤمنون، بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة يدل على عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ومات الثالث مات بعدهما على فراشه، فرؤي في المنام سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد. أيها المؤمنون، جاء رمضان فيه الأمان والعتق والفوز بالجنان. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب فيه لمولاه فهو على بعده لا يربح. من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعالي. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوهنا بمن عند الحصاد. أحبتي، صوم شهر رمضان فيه أجر عظيم وفضل كبير. قال فداه أمي وصلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري فيما رواه أبو هريرة: كل عمل في آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولقد فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. في رمضان تضاعف الأعمال والحسنات، فأكثروا فيه من الأعمال الصالحة وتزودوا. ذكر أحد السلف وهو ابن مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه للنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة أفضل من 1000 تسبيحة في خير غيره. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. أيها المؤمنون، في ترك الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن ممارسة الشهوات تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، ومنها معرفة الغني قدر نعمة الله عليه بتعريفه ما حرم منه كثير من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فيوجب له شكر نعمة الله عليه بالغنى ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج. واعلم أخي المسلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه. في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب إلى الله بالنوافل. وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا عطشا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما. ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تتقيأ فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عميقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. ينبغي على الصائم أن يكون في عبادة تقربه إلى الله في ليله ونهاره، يستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره. قال يعقوب بن يوسف: شفاهكم عن الأشربة وغارت عيونكم وخرقت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن: تقول الحواء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل: تعاطيه الكأس، إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ الهجرة من جهد العطش، فباح بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، أشهدكم أني غفرت له. فغفر لك يومئذ وزوجني. وبعد السلف قال: بلغنا أنه يوضع لهم مائدة يأكلون منها والناس في الحساب، فيقولون: يا ربنا نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون. فيقال لهم: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. شهر رمضان يزود فيه الصائمون. وفي الحديث: إن الجنة لا تزخرف وتبخر من الحول إلى الحول لقدوم شهر رمضان. فتقول الحور: يا رب اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعيننا أعينهم بنا. أيها المؤمنون، شهر رمضان شهر واسع، شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما. قال: يعطى هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء. ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. في رمضان تجتمع كل خصال الخير من صيام وصدقة وقيام وطيب كلام. قال بعض السلف: والصلاة توصل صاحبها إلى الله، توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. كان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة. اشترى بعض الصالحين طعاما فوضع بين يديه وهو صائم، فسمع سائلا يقول: من يقرض المليء الوفي؟ فقال: عبده المعدوم من الحسنات. فأخذ الصحفة وخرج بها إليه وبات جائعا. أيها المؤمنون، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va essayer de traduire de manière concise et résumée ce que le chiffre a dit durant le prêche. Donc il a dit que le mois du Ramadan est un mois de miséricorde, un mois de pardon et de bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annoncer à ses compagnons la venue du mois du Ramadan. Et il les informait que, que les portes du paradis s'ouvrent. Celles de l'enfer se ferment, les chéatrines, les démons sont enchaînés, et il y a dans ce mois un jour qui est meilleur de que mille jours, que mille mois. Le croyant doit invoquer Allah afin qu'il lui permette d'être présent durant le mois du Ramadan. En effet, le fait d'y assister est un bienfait immense que seul Allah doit apporter à son serviteur. Et à ce sujet-là, il y a un récit. Il y a un récit que deux hommes étaient venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'étaient convertis en même temps, mais l'un d'eux fournissait plus d'efforts que l'autre. Alors celui-ci alla au combat pour Allah et il mourut durant le combat. Le deuxième qui n'était pas allé au combat mourut l'année suivante. Alors le compagnon fit un rêve où il était aux portes du paradis et il vit les deux. Un homme est sorti du paradis, il invita le premier à rentrer au paradis et il y rentra. Puis il vint, il revient et il invita le second qui n'était pas parti au combat à rentrer au paradis et il y rentra. Après cela, le compagnon raconta son histoire aux gens. Après cela, il raconta l'histoire aux gens. Et cette histoire par rapport au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit pourquoi vous étonnez-vous. Ils dirent au messager d'Allah, celui qui fournissait plus d'efforts est rentré après au paradis que celui qui en fournissait moins. Alors il lui dit, est-ce que l'autre n'a pas vécu une année de plus et n'a-t-il pas jeûné un ramadan de plus? Ils dirent bien sûr au messager d'Allah. Et ils dirent également, n'a-t-il pas prié tant et tant de prières? Ils dirent bien sûr au messager d'Allah. Alors il dit, la distance ou la différence qu'il y a entre les deux est plus grande que celle qu'il y a entre la terre et le ciel. Dans le jeûne du ramadan, il y a une grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et je le récompenserai en fonction de celui-ci. Le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne crie pas et ne soit pas grossier. Et si une personne l'insulte ou le combat, qu'il dise je suis en état de jeûne. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. La même du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur a deux joies. Lorsqu'il rompt le jeûne, il est joyeux. Et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il sera joyeux de son jeûne. Durant le mois du Ramadan, il faut faire beaucoup d'actes pieux, car les actions y sont multipliées. Il incombe également au jeûneur de délaisser ses passions et ses désirs. Et dans cela, il y a un grand profit, à savoir le fait de se rabaisser, de ne pas être orgueilleux, de s'habituer au rappel d'Allah, de délaisser les péchés, et que le riche reconnaissent le bienfait dans lequel il est, car il n'a pas l'habitude de ressentir la faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et sa mise en pratique, alors Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ainsi le jeûne ne se restreint pas à s'abstenir de manger et de boire, mais le croyant doit s'abstenir des choses qu'Allah a interdites. Et également, celui qui fait rompre un jeûneur au moment de la coupure, il aura comme récompense le pardon de ses péchés et l'affranchissement du feu de l'enfer. Et il aura la même récompense que du jeûneur sans que celui-ci en soit diminué. Les compagnons dirent, tout le monde ne trouve pas de pardon pour le jeûne de quelqu'un. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette récompense, Allah donne cette récompense à celui qui fait rompre le jeûne avec du lait, une date ou même une gorgée d'eau. Et celui qui abreuve un jeûneur, Allah l'abreuvera de mon bassin et il ne ressentira plus jamais la soif jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Et d'ailleurs, le compagnon Ibn Umar s'habituait ou faisait couper toujours le jeûne à un pauvre. Ensuite, dans la deuxième khutba qu'il va faire, il avait dit que les compagnons invoquaient 6 mois avant l'entrée du Ramadan afin que Allah leur fasse parvenir le Ramadan. Et ils invoquaient 6 mois après afin qu'Allah accepte leur œuvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah l'éloigne de 70 automnes de l'enfer. Et le jeûne intercédera pour le serviteur le jour de la résurrection, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse pardonner le Ramadan. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله الذي خص رمضان بالفضل والتشريف وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وخصه بالعفو والغفران واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان وأيقظ بالوعد من وفقه في هذا الموسم العظيم الشان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليمًا كثيرًا. أيها المؤمنون، كون الواحد منا يدرك رمضان فهذا فضل عظيم من الله، فاسأل الله يا أخوة الإسلام أن يبلغني وإياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. واجتهدوا يا أحبتي في الله، اجتهدوا في العمل الصالح، فإن رمضان أبعد ما يكون عن الرياء. وقد سمعنا أن هناك من يفطر في رمضان، أعوذ بالله أن يفطر مسلم في رمضان، والله من أفطر يوما في رمضان لا يستطيع أن يوفيه ولو صام الدهر كاملا. فرصة أحبتي في الله للتوبة والعودة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان فرصة يا عبد الله، يا أيها المذنب، يا أيها العاصي، وكلنا ذلك الرجل. تب إلى الله، عد إلى الله، استغفره، فإن الله يقبلك ويفرح بتوبتك بالطرح بين يديه. واجعل رمضان بداية للتوبة النصوح. اجعل رمضان يا إخواني ويا أخواتي بداية للتوبة النصوح، فما ندري والله متى نرى الله سبحانه وتعالى، وما يدري الواحد منا هل يدرك رمضان أو لا يدركه. فاستغفروا الله وتوبوا إليه يا عباد الله، والموا أن تصوموا رمضان، والموا التوبة إلى الله والعودة والإنابة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا كريم يا منان. اللهم تب علينا مع قوافل التائبين، اللهم تب علينا مع التائبين، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم فتب علينا وبلغنا الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم يا عظيم يا منان. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم آمنهم وأمنهم يا رب العالمين، اللهم أمن المسلمين في كل اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان، اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. إلهنا وملاهم مولانا في هذه الساعة الكريمة، في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة يا إلهي.